الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وقد وصلنا في سيرنا الزمني إلى إمام جليل، ألا وهو الإمام عبد الله ابن المبارك. طبعا قد انتهينا الأسبوع المنصرم من الإمام، من عقيدة الإمام مالك. اليوم ندخل إلى الإمام المبارك، وهو إمام خراسان، يعتبر أحد كبار أئمة خراسان. خراسان تشمل مرو وهرات وطوس، هذه المناطق الأعجمية التي اليوم لها أسماء أفغانستان كذا كذا، هذه كلها كانت اسمها خراسان. هو رجل مولى لتميم، وهو من مواليد مرو، هذه المدينة التي ولد فيها أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ابن المبارك هذا من الأئمة الذي قيل اجتمع فيه كل خصال الخير إلا النبوة، فقد كان مجاهدا مشهورا بالجهاد وقوته في الحرب وفروسيته العظيمة، وله كتاب في الجهاد، وكان تاجرا سخيا، كان تاجرا سخيا، فكان يتاجر لكي ينفق على أهل الحديث مالك والسفيانين والحمادي، وكان أيضا زاهدا، وله كتاب الزهد من أعظم ما صنف في الإسلام حقيقة، كتاب عظيم جدا. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أهلا بك. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا، الله يسلمك ويبارك فيك. وكان كذلك فقيها، وقد جالس أهل الرأي وجالس أهل الحديث، وكان محدثا ثقة ثبتا، وكان شاعرا، وكان عالي الإسناد، فله بعض الأسانيد التي يروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم باثنين فقط، مثل روايته عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وروايته عن حميد عن أنس، وله أيضا أسانيد، وتتلمذ أيضا على كبار الأئمة مثل مالك إمام الفقهاء إمام أهل المدينة، وتتلمذ على سفيان إمام أهل الكوفة، وعلى عشرات الأئمة، ولكن هؤلاء تتلمذ عليهم الحمادين، وتتلمذ عليهم وأثنوا عليه وأثنى عليهم، حتى أن سفيان الثوري على ما اجتمع فيه من الفضائل يقول: جهدت أن أصير يوما كابن المبارك فلم أستطع. يعني سفيان وهو الإمام الذي اجتمع فيه الفقه والزهد والعبادة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والثقة في الحديث، يغبط ابن المبارك على أحواله. فما هو ابن المبارك؟ ابن المبارك هذا الرجل الجليل، كما قال عنه ابن تيمية في التسعينية: الإمام المتفق عليه عند كل الطوائف. يعني لا تجرؤ طائفة حتى وإن خالفته عقيدة على أن تطعن فيه، لأنه رجل كان يعني اجتمع فيه الكمال، إلا فضل النبوة وفضل الصحبة رحمه الله. فحقيقة معرفة عقيدة هذا الرجل وما يرويه عن أئمة الأمصار الذين تتلمذ عليهم أمر هام غاية. طيب، قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في مختصر المحجة، في مختصر الحجة على تارك المحجة، هذا كتاب عقائد يطبع حديثا، لعل من الكتب النادرة اللي لم نقتنيها. قال ابن المبارك رحمه الله على تارك المحجة غير ما قوام السنة الأصفهاني، يقول: قال ابن المبارك رحمه الله: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة وبمصر وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. ابن المبارك فعلا كان رحالة، له شيوخ في كل هذه الأماكن، فإنه قد ذهب إلى مكة وتلقى هناك عن بقية تلاميذ عبد الله بن عباس إذ أن هناك كان التمركز في مكة لأصحاب عبد الله ابن عباس وغيره، وبالمدينة طبعا التقى بالكبار على رأسهم الإمام مالك، وهناك طبعا آل عمر وآل زيد بن ثابت وأيضا آل وفقهاء المدينة السبعة وبقية آل أبي بكر الصديق وإلى آخره. في المدينة كان اجتماع وبقية المهاجرين والأنصار طبعا والكوفة، وفعلا ذهب الكوفة وتلقى عن الثوري وعن الطبقة ككل. وهناك تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة وبقية أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه وإلى آخره. والبصرة طبعا البصرة حيث هناك عمران وحسمرة وهناك بقية تلاميذهم، وابن المبارك تتلمذ على أصحاب الحسن البصري من أدركه منهم، وقد ملأ كتابه الزهد بتلك الأخبار العالية العظيمة التي تلقاها عن أولئك. وبمصر ابن المبارك حتى مصر لم يوفرها، يعني وإن لم تكن بلدا مركزيا في الحديث. وهناك أصحاب من أشهر من تلقى عنه مبارك موسى بن علي بن رباح، علي صغروه عشان ما يصير علي، موسى بن علي بن رباح اللي يروي عن أبيه عن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وإلى آخره. قال وخرسان، وفي الواقع مبارك ذهب الشام فلم يذكر، وخرسان بلده أصلا. وابن مبارك له أيضا أسانيد شامية والتقى. يقول فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. طبعا تعبير الجماعة يقصد به اجتماع العلماء في كل باب من أبواب العلم، كما قال عبد الله بن مسعود أخذوا بما في كتاب الله وسنة رسوله وما اجتمع عليه الصالحون. قال النسائي بعدما خرج هذا الحديث هذا حديث جيد جيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق وذكر الجماعة. البخاري قال الجماعة أهل العلم، وهذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل أمر بالرد إليهم فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله عز وجل أثنى على الراسخين في العلم. طيب، وقال الترمذي هم أهل الحديث. لا تختلف كلمة الترمذي عن كلمة إمامه البخاري، لأنه أهل الحديث هم أهل العلم، لأنه العلم حقيقة بعد ما جاءك من العلم، العلم هو علم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعلم الناس به أهل حديثه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ففي القرآن الله عز وجل يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، فمن الذي يهدي إلى الصراط المستقيم؟ من الذي يوضحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليه. من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الحديث، هم اسمهم أهل الحديث. حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ابن المبارك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفوض الأمر إلى الله عز وجل. فوض الأمر، مصطلح التفويض بالمصطلح القديم له عدة معاني، أقربها عندي والله تعالى أعلى وأعلم، يعني مصير الناس في الآخرة ممن لم يرد فيه النص من المسلمين أن لا يشهد لمسلم بجنة ولا نار. قال وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره والخير والشر والشر والكفر والإيمان كله بقضاء الله وقدره على ما يسبب الله بحكمته. فالله عز وجل علم ما سيقع من المخلوقين بعلمه النافذ وكتب المقادير. ثم هل الله بعدما كتب هذا ولا يكون في كونه إلا ما يريد، هل الله من بعدها ترك الناس مطلقا، خلقهم وتركهم مطلقا، أم له سبحانه وتعالى تسبيبات في الخلق بحسب ما يصدر منهم؟ لا، له تسبيبات. قال والذين اهتدوا زادهم هدى، بمعنى أنك أنت إن تواضعت للحق في بعض الأمور الله عز وجل يجعلك تصيب هدى لم تحصل لك أسبابه. ثم يذكر الله عز وجل الطمس على القلوب، يعني إنسان أنا إن كابرت الحق مثلا مرة آتي إلى حق آخر توفرت عندي كل الأسباب، ليس لي هوى في تركه، يعني أنا الآن تركت حق معين لهوى، فأعاقب أني أترك حق آخر، هذا الحق ليس لي هوى في تركه وأنا ذكي أفهمه، سبحان الله يطمس على قلبي ويذهب ذكائي، تكون عقوبة لإيش؟ كابر الأولى. وهكذا لله عز وجل أعمال وتسبيبات في خلقه بعدله. لهذا من أعظم الكلمات الجميلة لابن القيم رحمه الله أنه قال من كذب بالحق ابتلي بتصديق الباطل، وهذا حال نراه في عموم الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله. يقول وعرف حق السلف الماضي. الآن النقطة الأولى فوض الأمر إلى الله، إذا قلنا لا لأهل الإسلام هذه كانت رد على الخوارج، فالخوارج هذه أول فرقة من أول الفرق، الثانية هذه رد على القدرية. ودائما كل ما تقرأ فقرة في كتب العقيدة هي تكون تميزك عن طائفة من طوائف الضلال. يقول وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، عرف حقهم. هذا الآن رد على الروافض والخوارج الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم، يعني نقطة فقط بسيطة، قصة الصحابة تكلمنا عليه الدرس الماضي، الناس اليوم يعرف الفضل لأمه وأبيه والمنفعة متبادلة، لكن يعرف أنهم أحبوه وسعوا ببذل النفع له فهو يحبهم، وتلك فطرة في الناس. واليوم الناس كلهم يتكلمون عن حب الأوطان، ولا حب أمك وأبيك الفطري ولا حب وطنك الفطري سيأخذك إلى جنان الخلد، ولا هو الذي عرفك بالله، ولا هو الذي سعى في إيصال شرع الله لك، إلا إذا مثلا كانت بلاد إسلام أو كانت يعني أبوك مسلمان إلى آخره. الصحابة الكرام يعني يكفي من فضلهم أنهم جاهدوا وأوصلوا إليك أعظم شيء، سبب دخول الجنة، سبب معرفة الله تبارك وتعالى، جاهدوا في الله حتى وصلك هذا الأمر. اليوم تلتفت أنت مثلا يمنة ويسرة في الأمم، فيأتيك أخلك من أذربيجان، أخلك من تركستان، أخلك من إفريقيا، أخلك من كذا، أخلك من كذا، أخلك من كذا، وتجد هذه أمم متآخية، وتجدهم، انظر في الحج هذا إذا اجتمع الناس تلك الألوان المتباينة والآخرين، ما كانوا يكونوا كذلك لولا جهاد الصحابة. بل يعني نحن الله عز وجل قال كتاب فيه ذكركم، يعني العرب يعني فيه شرفكم، فقد شرفت الناس، شرفت هذه الأمة على كثير من الأمم، أنه صار كثير من الناس إذا ما تدين بهذا الدين سعى أن يتعلم لغتك، وسعى أن يتسمى بأسماء العرب، وسعى أن يتخلق بأخلاقهم لأنه يراها الأقرب إلى إيش؟ إلى أخلاق النبوة، أليس كذلك؟ فسبحان الله، هذا شرف عظيم. فما في أمة يعني شرفها أقوام ما شرفنا الصحابة الكرام. ولهذا الله عز وجل كما أمرك بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، كل صلاة معرفة لفضله، أمرك أيضا بالاستغفار لهؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكيف وقد يعني سعوا في تبليغ السنن وإيضاح الأمر وإلى آخره، وكانوا قدوات في الخير والفضل؟ وسبحان الله، والله ما رأيت زندقة في الأمة ولا شر، ولا دائما مفتاحه الطعن في الصحابة الكرام. والله مبدأ كل شر يبدأ من الطعن في هؤلاء الكرام، يبدأ الطعن فيهم، ثم بعد ذلك سبحان الله تتهاوى الثوابت شيئا فشيئا. طيب، يقول: وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الآن يتكلم في مسألة التفضيل، وهذا كان فيها نقاش طويل في الأزمنة الماضية. اليوم لم يعد هناك محل الكلام في التفضيل، لأنه مثلا عندنا رافض، الرافضي أصلا ليس منطقيا أن يكلمك في التفضيل. لماذا؟ لأنه يعتقد مثلا أبو بكر زنديق وعلي إمام معصوم، ما تقارن أنت أصلا. يعني مثلا نصراني ما يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، تجي تقارن المسيح بالنبي عنده؟ هو المسيح عند الله، ونبينا من متنبئ، يعني حتى لو نبي صحيح ما يتقارن مع المسيح، غير منطقي. حتى تثبت له أن المسيح ليس إلها وتثبت له أن نبينا هو نبي، بعد ذلك ممكن يشوفه من أفضل، المسيح لو النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم لا محل، أنت الرافضي لابد أن تثبت له أن أبا بكر وعلي مثلا كما هو واقعهم رجلان فاضلان متقاربان في الفضل، ثم بعد ذلك نبدأ نتناقش من هو الأفضل. قديما كان هذا الحوار موجود، كان الكوفي يحترم أبو بكر الصديق، يحترم عثمان، يعني في الغالب يحترم عثمان، كثير منهم يحترم عثمان، فبعد ذلك يبدأ يقارن يقول من أفضل علي ولا عثمان. هذا قديما كان هذا التفضيل الذي لم يكن فيه بحث تكفير، كان تبديع. لكن اليوم هذا اليوم بحث لا معنى له، يعني حتى بعضهم مثل هذا بعض الكتاب الكواكبي والوردي ومش عارف إيش يصور يقول خلاف الشيعة مختلفين، هو عمر أفضل ولا علي أفضل مع أهل السنة، هذا خلاف سياسي. وبعدين أخذ هذا المسلسل السعودي طاش مطاش راح سوى عليه حلقة أنه هذا الكلم، وهذا كذب واختزال البحث. أو هذا أصلا يعتقد أن عمر منافق حرف الإسلام، ويعتقد أن علي هذا إمام معصوم عنده منصب من الله مثل منصب النبوة، وأنه كلامه وحي، وأنه لا يختلف عن الأنبياء كما ورد في الروايات عندهم، لا يختلف الأئمة المعصومون عن الأنبياء إلا فيما أحل الله لهم من النساء. يعني بس النبي يجوز زوج 9 والمعصوم 4 وخلاص، بس يعني هذه الفكرة. فاليوم بحث التفضيل القديم، طبعا أهل السنة يعتمدون على حديث عبد الله بن عمر كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، والحديث اللي رواه الحارث عن علي وهو شيعي أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة الأولين والآخرين من الأولين والآخرين للنبي المرسلين. وما تواتر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يعني خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقال لا أتى بأحد يفضلني على أبو بكر إلا وجلدته حد المفتري. فالأدلة كثيرة، ثم البحث في عثمان وعلي أخف، وإن كان حديث ابن عمر خاصا فيه مع الاعتراف بصحة خلافة الجميع. طيب، فاليوم حتى من ضمن الأمور المضحكة لما يقولك الخلاف مع الشيعة الإمامية سياسي، الشيعة الإمامي لا يفصل بين السياسة والعقيدة، الشيعة الإمامي يعتقد أن منصب الإمامة هذا منصب مثل منصب النبوة، فيه نص وأن الأرض لا تخلو من إمام معصوم، كما أنه لا يجوز، يعني يقولك لا يجوز أن تخلو من نبي إلا ويكون مكانه إمام، لأنه معناها إذا خلت من إمام أو نبي معناه أن الله ضيع. هكذا يقول ابن بابويه القمي في كتاب الاعتقادات. لهذا مشكل هذا اللي بالسرداب ما عاد أحد استفاد منه شيء، فهذه إشكالية إنه الناس ما استفادت منه شيء وهم شيء على نفسهم مختلفين، ويقول لازم يكون في إمام معصوم يفصل في الخلاف. يفصل فصل وحي. وحي خلاص يقول كلمة ينتهي الموضوع. اليوم الخلاف معهم لما يأتي إنسان ساذج يقول خلاف سياسي، يعني على أساس خلاص هم الآن عندهم روايات وعندهم دين خاص وعندهم أنبياء خاصين يسمونهم الأئمة المعصومين، فانتهى الموضوع، لم يعد الأمر مثل هذا الخلاف المحتمل. لكن هذا الكلام كله يقول وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. الله عز وجل علم أنهم سيقتتلون وأمرنا بالاستغفار لهم، واللي اقتتلوا فيه قليلا منه. كبيرهم وصغيرهم، لأنك إن إن إن إن إن يعني بدأت في واحد منهم تجرأ البقية، ولك عبرة في الرافض. يعني الرافضة بداية أمرهم كان تفضيل، والله علي أفضل من عثمان، صارت نقاشات، فأثناء النقاش عشان يطلع علي أفضل من عثمان لازم يجيب شوية سوالف على عثمان، فبدأ طعن بعثمان، بعدين شوي تطور الأمر راحت لمن؟ لو العمر أو بكر طعن، بعدين وصلتك بعد إلى أن وصلت إلى هذه الاعتقادات اللي تكفي عموم الصحابة واعتقاد النفاق. طيب، وحدث بفضائلهم وفي مرسل طاووس وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأصلا يعني هذا أدب أدبنا الله عز وجل، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فكان الله عز وجل يذكر لنا المفيد ويأمرنا بالاستغفار لكل من سبقنا من أهل الإسلام. وهؤلاء قدوات نحن مأمورون بالاقتداء بهم رضوان الله عليه، وما وقع منهم من الذنوب مما لا يخلو منه بشر، إما حسناتهم المكفرة مثل البدرية المبايعة تحت الشجرة إلى آخرها من الحسنات العظيمة، والله عز وجل قال لا وكل وعد الله الحسنى، يعني في الصحابة من قاتل بعد الفتح، من أنفق من بعد من قبل الفتح وقاتل، والذين قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح. طيب، وإما أن يكون قد أصابهم من البلاء في الدنيا يكفر ذلك الذنب، وإما أن يكون قد أقيم عليه الحد، والحدود كفارات. والله المستعان، يعني أو بسب الرافضة تذهب ذنوبه كله. طيب أيوة. ثم قال المصنف ابن مبارك وصلى العيدين وعرفات والجماعات مع كل إمام بر أو فاجر. العيدين والجمعات بالذات الذي عليه عامة أمة أهل السنة استثناء مالك رحمه الله أنها تصلى خلف كل أحد ما دام مسلما، والإمام أحمد يصلي حتى خلف الجهمية ويعيد، لأن هذه من شعائر الإسلام الكبرى والتي أمر فيها بالصلاة خلف كل، لأنها كأمر الجهاد، يعني هي من إظهار عزة الإسلام أمام الكفار، فلا بد أن المسلم يشارك في هذا السياق، لأن الإمام فاجر نعم، مثلا إمام فاجر ظالم نعم، لكن هنا الآن يفعل ماذا؟ يفعل حقا، فأنت تعين، لأن هذه مصلحة الأمة الأعظم الآن. وأما الجماعات ففيها تفاصيل كثيرة عند الفقهاء، من يخالف في هذا وينعزل الخوارج، لأنهم يكفرون بالذنوب، أو كل إمام مجرد ما يفجر يخرجونه من الإسلام، بل في واقع أمرهم حتى الإمام العادل يلقون عليه حاجة. هم الخوارج الحين، عثمان علي، مجرد ما يعني ليجتهد اجتهادا يرونه خاطئا يخرجون عليه. عمر بن عبد العزيز، جو عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عليه مشكلة، جو قال لا شافوا الخوارج سووا معه مشكلة، جو قعد مع عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عاد كل شيء، يبون عليه قصة، تعال انت عمر بن عبد العزيز لماذا لا تلعن اسلافك؟ انت غير اسلافك ظلمه، ليش لازم تسبهم تتبرأ منهم؟ لما عاد تصير ولي لنا انت. فعمر بن عبد العزيز ناظرهم وكان يعني مما قال لهم، ذكر لهم يعني سب فرعون وغير ذلك، وكان ما قال لهم قال فلان منكم ما هو؟ قال فلان هذا من علمائنا، من كبار من أئمتنا، كان أبي بلال بن مرداس. قالوا فلان، قال أيضا فلان، قال طيب ذولا كانوا مختلفين، واحد منهم كان يرى سبي الذرية وقتله من المسلمين والثاني لا، قال وانتم احتملتوا الخلاف بيناتكم، صرتم جماعة يعني بيناتكم احتملتوا الخلاف، وأنا تأمروني أن أتبرأ من بقية الأمة، لماذا؟ يعني أنا الآن خلني ساكت المصلحة، ليش أنا هيض علي المروانيين وهيض علي الناس وظل سب باكر ولا اطلعوا علي؟ فطلعوا قالوا هذا إمام ضلالة، طلعوا علي عمر عبد العزيز قال هذا إمام ضلالة، ما عجب. يعني حتى من ضمن ما قاله لهم يعني قال أنتم أمارة وليكم، إذا هم الخوارج كانوا إذا دخلوا بلدا من يسلم من يرتاح؟ اليهودي النصراني المجوسي، يجي يقول لهم أنا يهودي، جزية تدفع أدفع جزية خلاص، أنا نصراني أنا مجوسي، لو قال أنا مسلم مني مصيبة، مسلم تعال بس لا تعال. إيش تقول بعثمان؟ ما تقول في علي؟ ما تقول؟ مجرد ما يتولاهما هذا خلاص كافر مرتد وقتله. وهم أساتذة في ابتداع هذا المحن في الدقائق، يعني هو ما يمتحنك مسألة فطرية ولا مسألة كذا، يأتيك أحيانا بألفاظ بعضها مشوش على العوام، بعضها العوام ما يفهم أمور ما يعرفها، بعضها مسائل هي أقصاها بدعة، بعضها أقصاها فيها أخذ ورد، بعضها حتى خلاف فقهي، بعضها خلاف. يعني تلاحظ أنه أهل الحديث ما كفروا اللي فضل عليا على عثمان، ما كفروا الخوارج أنفسهم. طيب لكن هؤلاء مثلا يأتيك مجرد ما تتولى عليا أو عثمان، يعني تخيل صهري النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون تكفيرهما محنة، من لا يكفرهما يكفر. وبقيت بقية في المعتزلة، مثل عندك الجاحظ، هذا الجاحظ عمل كتاب سماه العثمانية، هذا الكتاب تألق فيه الجاحظ رد على الروافض بشكل قوي جدا، لكن الجاحظ تلقاه بكتاب ثاني يقول معاوية كافر، طيب ويزيد كافر، طيب ومن لا يكفره ما كافر، وقد كفرت معظم الأمة بهم. طبعا هم أساتذة، هذه عندهم هذه فكرة ولا زالت موجودة عند مجموعة من الشباب، أنه عنده سؤلة، عنده أن لازم يكون، لابد أن أثبت لنفسي أن الناس لا يفهمون وأنني أنا وحدي من يفهم الإسلام. فانطلاقا من هذه الشهوة يبتدع الأغاليط التي من خلالها يكفر بالباطل ويضلل بالباطل. حتى دائما تجد الخوارج ذول ما يجتمعون إلا بعد مدة يفترقون. لماذا يجتمعون؟ فتجدهم خلاص اتفقوا وكفروا الأمة، بعدين تلقى الواحد يبتكر له مسألة عشان يكفر خويه. كان من أنظف الخوارج واحد اسمه نجدة بن عامر، التلميذ لابن عباس الحنفي. نجد بن عامر أرسل سرايا وكان يسيطر على مدن يعني هم كانوا يعني كان احيانا اقوياء، يعني نافع الازرق في سنه من السنوات حجله كان حاجب لواء بروحه، يعني هو عنده لواء حاج فيه كان سيطر على جزء من الامه الاسلاميه، بس الحجاج ما قصر يعني. فنجد بن عامر ارسل سراياه في مكان، في سرايا ذولا راحوا استحلوا شيء حرام في مذهب، قتلوا وسبوا فعلوا شيئا محرما الان لا اذكر، بس مجموعه من القاده الكبار ذهب استفتى يمين يسار قالوا ربعك وقعوا كبيرة خلاص الآن على مذهب نجدة كفروا، لكن هو ما يبي يكفرها. فنجدة قال هم معذورون بالجهل، امسكوها على باقي الخوارج، قالوا النجدات فرقة عاذرية، وهذه أول مرة يطلع هذا المصطلح في ذلك التاريخ حتى أحدثه حتى أعاده الخوارج اليوم. هذا المصطلح ظهر بين الخوارج وانقطع حتى ظهر هذه الأيام، أحيان الخويصر هذا اللي في الرياض في مكة عفوا. صارت عليهم عاذرية وعيارة، صارت عاذرية تتكفرون أنت. في وحدة خارجية حبت واحد خارجي، كانت هي عند أهلها، فراسلته فدعاها للهجرة فما هاجرت، ممكن حتى أهلها زوجوها أو كذا، وهو بقي يطلبها يعني يطلب زواجها لها. فاختلف الخوارج فيه على 5 أقوال تقريبا، فرقة كفرته وفرقة عذرته وكفرتها وفرقة كفرتهما وفرقة لم تكفرهما وفرقة توقفت فيهما، وهي هالشكل يعني. هم أصلا دائما حتى اليوم تشوف الخوارج الجدد هؤلاء ما عنده شيء اسمه بدعة، ما عنده شيء اسمه معصية، نادرا يقولك هو كفر ولا حلال، ما يسألوا الأسئلة هذه، يقولك المثل الفلاني هي كفر ولا حلال. طيب يعني أنت تتخيل أنه أئمة السلف لم يكفر المرجئة الذين يعني عندهم بدعة، هناك فرق كافرة مثل الجهمية، لكن مثل المرجئة الفجرة عموما الخوارج لم يكفروا. ثم تأتي تجد اليوم من الناس من يطالبك بأن تكفر مسلما ما ظهر منه ناقض، وهذا المسلم كم بقي وهذا المسلم متبرئ من كل ملة غير ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ويقول المصنف والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق، وهذا متواتر على المبارك وغيره، ليس بمخلوق. الجماعة باختصار الجماعة اللي يقولون القرآن مخلوق هم أصالة ما قال القرآن مخلوق إلا بناء على مجموعة من الأصول الكفرية، عشان هم يرون أن الله لا يفعل لا تقوم به الأفعال، بناء عليه هو لا يتكلم، وبناء عليه لا كلام له في الأرض ولا في السماء، وبناء على ذلك ما ينسب له أنه كلامه هو خلق من خلقه لا كلامه. وفي القرآن بكل وضوح الله عز وجل يفرق بين صفته القائمة به وبين خلقه، فيقول ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذه صفته فيكون، هذا المخلوق. أحسنت، خلق الإنسان علمه البيان. فهناك فأصلاً مسألة قرآن مخلوق هذا لا تستهن بها، هم أصالة عندهم مجموعة من الأصول، أن الله لا تقوم به الصفات، لا تقوم به أفعال، لهذا هو لا يتكلم، لهذا ما بين أيدينا هو شيء لا يختلف عنا، نحن المخلوقات التي خلقت منفصلة ولا يمكن أن نكون صفات لله تبارك وتعالى، وإنما نحن من أثر صفاته. فهم خلطوا بين فعل الله ومفعوله، والنصوص تدل دلالة قطعية على أن هناك لله فعل ومفعول، أن لله فعلا ومفعولا. طيب، يقول: والإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة. هذا خلاف للمرجع. قول وعمل فهمناها، أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هناك أعمال من الإيمان وأقوال من الإيمان، فما معنى ونية؟ معناه أن الله عز وجل لا يقبل عملك إلا أن تكون مخلصا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي، في قول عامة المفسرين: إنما الأعمال بالنيات. مع إصابة السنة، ما يكون العمل بدعة، الشرط الثاني، شرط الاتباع، الإخلاص والاتباع. من نفس الآية: من عمل صالحا يعني متبعا وهو مؤمن مخلص. والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. ممتاز. والإيمان الظاهر يؤثر على الإيمان الباطن. بعض الأشعرية، تنبيه يعني، مثل النووي، قال بزيادة الإيمان ونقصانه، ولكن لم يقله على طريقة أهل السنة، فخص الزيادة والنقصان بالقلب، ثم لم يجعل العمل مؤثرا في زيادة الإيمان ونقصانه، وإنما جعل النظر فقط. وعقيدة أهل السنة أنه يزيد وينقص كما يقول الإمام بالقلب والجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة صلح الصلح الجسد كله، فسد فسد الجسد كله. قال: والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. يعني الجهاد حتى مع الإمام الجائر. الإمام مالك في بداياته كان لا يرى الجهاد مع العباسيين، وقد وقع في نفسه من ظلمهم شيئا، فكان لا يرى الجهاد معه، ثم بعد ذلك قد رجع وقال كما في المدونة: كنت لا أرى الجهاد مع هؤلاء حتى لما رأيت جرأة الروم رأيت الجهاد معه. المسلمون لا يدعون الجهاد إلا يسلط عليهم ذل، إذ أن الأمم لن تتركك، ودع عنك تصويرات المنبطحين اللي يصور لك كل الأمم الأخرى محترمة وأمتنا بس هي اللي تغزو غيرها، هذا غير صحيح. بل أصلا قد قصر العباسيون تقصيرا عظيما في أمر الجهاد والفتوحات. هذا التقصير لم يكن موجودا في الدولة الأموية ولا في الدولة الراشدية، وكان سبب هذا التقصير الخوارج ومن يخرجون، وذلك لأن الجهاد والفتوحات تستدعي قوة وإنفاقا، والأمر مخاطرة عظيمة. طبعا عدد من العباسيين ومنهم من جاهد، منهم ناس عادلون، وهذا يستلزم إضعاف القوة المركزية للدولة. فأنا مثلا إذا أرسلت الجيوش القوية خارج وخرج علي أناس في الداخل ممكن يسقطوني. فمع الأسف كانت كثرة الاضطرابات الداخلية من الخوارج والبغاة وغيرهم عطل لحركة الفتوحات بشكل عظيم. ولا تجدهم يخفتون في وقت إلا ويكون للمسلمين فسحة في الانتشار بالفتوحات. وكانت الفتوحات مقصدها ديني في غالبها في عامتها، ولا يقول لك مسكين أن مقصودها توسع سياسي، لأنك أنت هنا تحمل عملا شرعيا لمسلم على فعل على الجهة الشرعية على مقاصد قلبية للاتهام المجرد الذي لا دليل عليه. يعني أنت لو تشوفه يصلي، لو تشوفه يحج، ليش تصفه بالرياء؟ لا حق لك ولا يغيرك أصلا لو كان مرائيا ولو كان طالبا لدنيا، على أنهم أصلا كثير منهم جاءته دولة عظيمة وفيها كل الخيرات والقتال والذهاب والغزو وتعريض النفس للخطر يتعبه ويضعف دولته، ولا يضر حتى أن يذهب من الأطراف، حتى أن كان العلماء يكاتبونهم حين تذهب جزر تذهب ولا يهتم كثيرا حتى يكاتبه بعض العلماء. وقصة محمود الغزنوي بالسبتكتيكين رحمه الله لما ذهب إلى الهند وهو فاتح الهند الفاتح العظيم، ولما أرادوا لما أراد أن يهدم الأصنام، أصنام هذا المجوس، أصنام هذول اللي يسمونهم هندوس، هندوس هذا اختراع، الهندوس هذا عدة ملل وثنية كلهم عباد أصنام سموهم هندوس، وكل واحد ملة تسمية بريطانية وهم صدقوها بعد بيشوفيه. فلما أراد أن يهدم أصنامهم عرضوا عليها أموالا عظيمة رحمه الله على أن يترك الصنم ولا يهدمه، فأبى إلا أن يهدمه. طيب أنت الآن هذا تقول لي أن هذا كان يقصد، طبعا هم من الناس من كانت يعني ممكن يطمع أمام المال، يطمع أمام كذا، ممكن بعضهم فعلا يقصد هذا لا مشكلة، لكن ليس كلهم، بل الغالب أن كانت ناس أهل خير وفيها عاطفة دينية. هذا إنسان تربى على الإسلام، فليش ما مثل ما العام اليوم وغيره وكذا تأخذك الحرقة والحمية على قضايا المسلمين، ما المشكلة؟ يعني هذا اليوم هذول عباد غرب وبائسين ما كانوا أولئك قديما. طيب قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نقف هنا عشان عذاب القبر قصة. طيب يلا هذا وصل اللهم سلم على محمد.